إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بدأنا في الأسبوع الماضي بفضل الله تعالى بمقدمة حول الأخلاق، وأن أزمة الأزمات وأن أشد الأزمات التي تمر بالأمة اليوم هي أزمة الأخلاق، وبينا أن أزمة الأخلاق هي أشد من كل الأزمات، بل هي في كثير من الأحيان سبب لكل الأزمات. أحببت أن أبدأ هذه السلسلة بخلق قد يراه البعض أمر بسيط، ولا حاجة لأخصص خطبة خاصة له، مع أنه منتشر وبكثرة بين أغلب إن لم يكن جميع فئات الأمة، ملتزمين وغير ملتزمين، عوام وخواص، داخل المسجد خارج المسجد، في البيوت في الوظائف في المحلات في الشركات، بين الناس جميعاً. والكثير إن جلست معه وسألته عن أوضاع الناس لشكى لك بنفس الشكوى، مع أنه خلق عظيم، مع أنه مهم، مع أنه مربوط بإيمان العبد، مع أن الإسلام يربي المسلم عليه، لكنه للأسف مفقود. لذلك أحببت أن أبدأ به، إنه أحبتي في الله خلق الإخلاف بالمواعيد، نقض العهود، نقض الوعد، الإخلاف بالموعد، إلى غير ذلك من مسميات. الذي يتأمل أحوال الناس والذي يسمع شكواهم يرى أن الجميع يشكو من هذا الخلق، وإن جئت تسأل من فعله لبسط لك الأمر، قال لك على سبيل المثال: ما انتبهت، سهيت، غفلت، لم أنتبه لهذا الموعد. ويترتب على تأخير هذا الموعد أو نقض هذا الوعد اختلاط بكثير من الأمور. لذلك ربنا جل جلاله الذي يتأمل في صفات الآيات وصفات الأنبياء في القرآن الكريم يرى أن صفةً لنبي الله إسماعيل عليه السلام مدحه الله بها بالقرآن، ولطالما مررنا عليها في سورة مريم لكن قلما توقفنا عندها. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر يا رسول الله للأمة، واذكر في الكتاب إسماعيل. من هو إسماعيل؟ الذبيح ابن إبراهيم الخليل، ما صفته؟ قال جل جلاله: إنه كان صادق الوعد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. مع أهمية الرسالة وأهمية النبوة، لكن الله جل جلاله قدم صفة الصدق بالوعد لإسماعيل على الرسالة والنبوة، فقال عنه في آية أقرأها وتقرأها ونرددها كلنا في الصلاة: إنه كان صادق الوعد. وجاء في تفسير هذه الآية فيما روي أن أحدا وعد إسماعيل، أو وعد إسماعيل عليه السلام بموعد، باليوم الفلاني بالمكان الفلاني الساعة الفلانية نلتقي. قال: فتأخر الذي وعد إسماعيل فجاءه بعد يوم وليلة وهو يظن أنه ترك. احنا اليوم 5 دقائق 10 دقائق أكيد راح، أكيد ما انتظر. جاءه بعد يوم وليلة فوجده منتظرا. قال: ما زلت تنتظرني؟ قال: لو بقيت لأيام لا ليوم واحد لانتظرتك، أنا أعطيتك وعدا أن أنتظرك، أعطيتك وعداً أن ألتقي بك في هذا المكان وفي هذا الزمان، كيف أخالف الوعد؟ وقالوا في ذلك في تفسير هذه الآية أنه عندما وعد أباه، عندما قال له: إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: افعل ما تؤمر، ووعده، قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. علم إسماعيل أنه وعد أباه بوعد، مع أن الذبح والسكين والأبوة في حنان، ونفس إسماعيل موجودة وقد تحدثه: حدث أبوك على الطريق، خليه يغير الترتيب، خليه ينادي ربه، ما هو الخليل، بركي بغير. لا، أنا قلت كلمة لا أغيرها، احترام الكلمة. هذا ديننا، هذا إسلامنا. المؤسف أنك اليوم إذا وعدت أحداً على سبيل المزاح بيقول لك: وعد عربي ولا وعد إنجليزي؟ إذا وعد عربي عشان أعرف كيف أتعامل معك، وعد إنجليزي يعني منضبط، وعد أجنبي يعني منضبط. لذلك قالوا الآن في الدراسات: أكثر الدول أو أكثر دولة انضباط بالمواعيد والأوقات أي دولة؟ سويسرا. ما السبب؟ هي الدولة التي تصنع أفضل أنواع الساعات، دقائق، ثواني، ساعات، دولة منضبطة ومنتظمة بالمواعيد والأوقات. وديننا هو من يأمر بهذا. تأمل مع القرآن، ربنا لا يقسم بشيء بسيط، ربنا لا يقسم إلا بالعظيم. اسمع معي كم مرة ربنا جل جلاله أقسم بالوقت: قال: والفجر، قال: والضحى، قال: والعصر، قال: والليل، قال: والشمس، قال: والقمر. يقسم ربنا. أكثر شيء أقسم به ربنا في القرآن الكريم هو قسمه بالوقت، وجعل الصلاة، جعل لها ميعاداً محدداً ثابتاً، فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. والعلماء في كتب الفقه بيّنوا الأوقات، قالوا: الصلاة لها وقت فضيلة، ولها وقت كراهة، ولها وقت أداء، ولها وقت قضاء، وكلما أديت الصلاة على وقتها وفي جماعة فأنت منضبط. لذلك قالوا العلماء: الذي يحافظ على الصلاة في جماعة في وقتها فهذا مسلم، يجب أن يكون منضبطاً بالمواعيد، لأن الصلاة تعلمه الانضباط. علمته كيف هو نايم، نائم مستريح يستيقظ وسط الليل ليصلي قيام الليل، يستيقظ ليصلي الفجر في وقته وفي جماعة، يترك عمله وسط النهار صلاة الظهر، ينسحب من العمل ليصلي الظهر، وقت الليل وقت الاستراحة وقت الطعام والشراب ينسحب ليصلي في وقته. فدين يربي أتباعه على الالتزام بمواقيت العبادات لابد أن يتخرج منه أبناء ملتزمون بالكلمة. حتى الصيام التزام بالأوقات، اليوم اللي بيسبق رمضان مكروه تصومه، أول يوم بعد رمضان حرام تصومه، ممنوع تصوم أول يوم العيد. الآن أنت منضبط بوقت، الآن انقطع عن الطعام، الآن كل الزكاة إلى موعد، لك سنة زكوية تخرج فيها الزكاة. الحج أشهر معلومات، ميقات مكاني وميقات زماني. إجا واحد قال شيخ أنا فين حج برمضان؟ لا أجر أعظم. قالوا لا ممنوع، ما فيك تحج برمضان، هنالك وقت انضبط به. أركان الإسلام تعلم الانضباط بالأوقات. فلذلك من أعظم المصائب أنه تفرق بالمسجد. شيخ أنا بالمسجد ما بأثر بصلي، بس برا كيف حالتي؟ كيف مواعيدي مع أهلي، مع عيلتي، مع الناس، مع موظفين، مع زبائن، خاصة أصحاب المهن وأصحاب التعهدات وأصحاب الورش وغير ذلك؟ يقول أحدهم يا شيخ والله عندي ورشة لأمر معين بدون ما نسمي، قال يا شيخ 7 أو أكثر من 7 أكلمهم حتى يأتوا ليكشفوا بس على الورشة. شوف قديش بده ياخذ علي وقديش بده تكلفني. قال 7، كل واحد منهم يقول لي بكرة، بعدين اللي بعده، بعدين اللي بعده. قال لي يا شيخ زبطت معي بالثامن، بس بدي بشرك، الثامن أكثر واحد عزبني. هذا مؤسف، هذا مؤسف أن لا يكون عندنا انضباط بالكلمة، أن نصبح تشير لفلان، فلان إذا حكى صادق، كلمته على رقبته، إذا وعد لا يخلف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من صفات المنافقين يا أخواني، جعل من صفات المنافقين، قال عليه الصلاة والسلام 3 من كن فيه كان منافقا خالصا. خلاص ده منافق 100%. مين يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا حدث كذب. ودغري أتبعها بنقض الوعد، لأنه على فكرة نقض الوعد مربوط بالكذب، وغالبا الذي لا ينقض الوعد هو الصادق. قال عليه الصلاة والسلام إذا حدث كذب، 2 وإذا وعد أخلف، لأن إخلاف الوعد من الكذب. لذلك بيتساءل بعض يا شيخ بتقول فعلا اللي عم تحكيه والله أنا يمكن واقع فيه، وهذه كلنا سوا قد يكون عندنا منها شيء. طب شو الأسباب؟ أقول لك السبب الأول ضعف الإيمان، ضعف الدين. ضعف الدين في الحياة يجعلك تتساهل بالكلمة، وقوة الدين والإيمان يجعلك تتحمل قدر الكلمة. قلت نعم، بدي أجي، بدي أحضر، مستعد، عندي استعداد لكذا، أعطيك لا أعطيك، أشاركك لا أشاركك، أدينك أعطيك، أخذ منك، أنا أتحمل كلمة التي قلتها. ليش الرجل بشنبه ولا بعضله ولا بثوبه ولا بسيارته؟ الرجل بماذا؟ الرجل بعلاقته مع الله وحسن أداء الكلمة مع خلق الله. لذلك السلف الصالحون من الأمة كانوا يخافون من الوعود. لذلك قيل عن أحدهم كان لا يعطي وعدا طيلة حياته، فسئل عن ذلك قال إني أخاف. قالوا مما تخاف؟ قال أخاف أن لا أفي بالوعد، كيف أعطي وعد وما أطبق؟ أنا إذا وعدت لا أخلف، إذا وعدت لا أخلف، لو كان ثمن تطبيق الوعد حياتي دمي، لكن كيف أخلف الوعد؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عند فراش الموت، عم بموت، شو بيتذكر الإنسان على فراش الموت؟ شو بيتكلم مع من حوله؟ فجمع أهله، أولاده، أحفاده، قال يا بني إنه كان رجل من قريش جاء ليخطب ابنتي، فإني وعدته شبه وعد على أن أزوجه بنتي. في شبه وعد، أنا ما قلت له 100%، بس كأني حاسس أنه هو فهم مني أنه حزوجه. يا أبنائي، يا أهلي، أشهد الله أني قد زوجته ابنتي. قالوا لما؟ قال إني أخاف أن ألقى الله وفي ثلث نفاق، لا أريد أن ألقى الله ويقول لي يا عبد الله أنت واعدت رجلا ففهم منك أنك قبلت أن تزوجه بنتك، كيف نقضت العهد؟ قال أشهدكم أني قد زوجته ابنتي. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة جالسا فرأى امرأة من الصحابة نادت ولدها قالت تعال، ثم قالت له تعال أعطيك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها ماذا تعطيه؟ بتصير معنا كلنا، تعال عندي خبيت لك هدية، مد إيدي عجيبتي بدي أعطيك شيء. قال صلى الله عليه وسلم ماذا تعطيه؟ قالت يا رسول الله تمرا مع تمر. قال لو لم تعطيه، شايف لو كذبتي قلت له تعال عندي وما أعطيتي شيء، لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، وفي رواية كذبا، كذبة وحدة وكذبا، أي تكتبين عند الله كذابة. ليش؟ قال لأنك قلت لولد تعال أعطيك وما أعطيته. عجيب، لهذا القدر الإسلام يهتم بالكلمة؟ نعم، هذا ديننا، كما أنه يهتم بالصلاة والصيام والزكاة والحج، يهتم بالمعاملات والعلاقات والمعاشرات والعقود والعهود بين الناس، ولا يرضى لأحد أن يغير بوعده، بل نعت الذي يغير بعهده وينقض وعده نعته بالمنافق، فوصف أهل الإيمان فقال يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قد يتساءل البعض يقول يا شيخ أنا أشعر بأن ما ذكرته عندي منه شيء، ما ذكرت عندي منه شيء. أقول لك كلنا بلا استثناء قد يكون عندنا من هذا شيء، وما الخطبة إلا لنراجع أنفسنا، أنا وأنتم على جميع الأصعدة، شيوخ، موظفون، مدراء، آباء، أمهات، الجميع من دون استثناء، لا بد أن نراجع أنفسنا بهذا. لكن أقول لك كما ذكرت، السبب الأول في هذا هو ضعف العلاقة مع الله والتهاون بموضوع الكلام. كنت أستطيع أن أبدأ هذه السلسلة المباركة بموضوع الكذب، لكن الكذب عام وفضفاض، لكن أحببت أن أخصص من الكذب الكذب بطريقة غير مباشرة، لأنك لو جئت لتسأل إنسان بتقول له أنا متفق أنا وياك الساعة 7، متفق أنا وياك الساعة كذا، لما كذبت؟ بقول لك لا ما تقول لي كذبت، صار عندي كذا وكذا وعندي كذا، وأعذار وراء أعذار وراء أعذار. أولاً لابد أن نعلم أنه نوع من أنواع الكذب، الإخلاف بالمواعيد هو نوع من أنواع الكذب. السبب الثاني لوجود هذا عندنا هو نوعية الشخصية. غالباً الناس الذين لا يهتمون بالمواعيد، هؤلاء الناس صاحب هذه الشخصية شخصية ضعيفة، شخصية عندها لا مبالاة، شخصية عندها عدم اهتمام بالأوقات. يعني هو أصلاً إنسان فارغ من دين ودنيا. أما الإنسان، حتى يا إخواني تجد هذا عند غير المسلم، الإنسان الناجح في الحياة، الناجح في العمل، منظم في الوقت، يقول لك الساعة الفلانية عن الساعة الفلانية، تجده قبل الوقت الذي أعطيته إياه يكون منتظراً جالساً احتراماً للوقت. لذلك لابد أن يراجع المرء حالته مع الله، ويعلم أن إخلافه للوعد يكسبه الإثم ويغضب الملك جل جلاله. ثانياً لابد أن يراجع شخصيته، ويعلم أن الإنسان الناجح في علاقته مع الله ومع خلق الله مهتم بأوقاته، صادق بمواعيده. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كيف نتعاون جميعا لاستئصال هذا المرض؟ أقام ربنا جل جلاله الدنيا وشريعة الإسلام على مبدأ اسمه مبدأ الثواب والعقاب. شو يعني مبدأ الثواب والعقاب؟ رغب بالجنة للصادقين العاملين المخلصين المضحين، ورهب بالنار لغير المبالين للقاعدين للتاركين لأوامر رب العالمين. فلسفة الإسلام قائمة على مبدأ الثواب والعقاب. ومن أعظم الأسباب التي تستطيع أن تستأصل بها هذا المرض عندك وعند غيرك مبدأ الثواب والعقاب. عندنا لقاء، درس، موعظة، محاضرة في موعد معين، تأخر البعض، موعدنا الساعة الفلانية، تأخر البعض، لا ننتظر. ممكن لأنه نحن الشعب العربي من أكثر الشعوب الذي يحب المجاملات، يحب المجاملات على حساب فلان وعلام، على حساب أحياناً المنضبطين بالأوقات، نجامل المتأخر على حساب المنضبط. توعدنا في الساعة الفلانية يبدأ الدرس، تبدأ المحاضرة، توعدنا لرحلة، لنزهة، لزيارة في وقت معين، قد ينتظر شيء بسيط ثم نمشي ونترك من تأخر. مبدأ الثواب والعقاب. كذلك في البيوت، كذلك في الأعمال، أكبر الشركات في العالم عند مبدأ ثواب وعقاب. وضع الوقت للموظف عند الدخول وعند الخروج، هذا لا يحزن، لا ينبغي للموظف أن يحزن إذا قال له صاحب العمل دوام العمل يبدأ في الساعة الفلانية، بل الموظف الصالح الذي يريد أن يستبيح ويستحل ما له أن يأخذه حلالاً طيباً يبكر في عمله. كما أن على صاحب العمل مهمات وواجبات، كذلك على الموظفين مهمات وواجبات. مبدأ الثواب الترقية وإعطاء الزيادات في الرواتب للملتزمين بالأوقات والمواعيد، ومبدأ تأخير الترقية وخصم من الرواتب للتأخير ولمن يؤخر المواعيد. مبدأ الثواب والعقاب يعينك ويعين غيرك. الأمر الثاني، اتخاذ الأسباب التي تعينك على تنظيم وقتك. كثير من الإخوة، وهذا الذي ينزل لميدان العمل يراه، كثير من الإخوة اعتذروا منكم، تربى في حياته على العشوائية، تربى في حياته على الفوضى، وغالباً وأنا أعترف بهذا بالخطب ودروس قلما أتكلم عن هذه المواضيع وكأنها ليست من الإسلام. بتلاقي الغرب بيتكلم عنها كتير اليوم، قد تسمعها في بعض المحاضرات أو الدروس، ولكن فوت على اليوتيوب على سبيل المثال، كثير من المنظرين في موضوع التنمية البشرية والاجتماعية تكلموا بكثرة عن موضوع تنظيم الأوقات. يكون عندك مفكرة، قلم، اليوم استخدام الوسائل الحديثة من الهواتف لتنظيم أوقاتك، ضبط المواعيد. أنت إنسان منظم، تستيقظ للفجر، أكتب المهمات، أكتب المواعيد التي عندك، أعن غيرك. جاءك إنسان في غير موعد، اعتذر منه، تعلم أن تقول لأحد لا. تخيل مريض جاء إلى موعد مع طبيب، وهذا المريض يعاني من آلام ويجلس في غرفة الانتظار، وجاء مريض لأنه قريب أو صاحب للطبيب فأدخله، تكلم معه، تسامر معه، تمر الدقائق والساعات والمريض جالس ينتظر على حساب من؟ على حساب الآلام، يتمنى أن يخرج ليموت في مرضه حتى لا يموت في وقت الانتظار. وحدث عن غير ذلك من مواعيد بين الناس. لذلك يا الحبة في الله، من أكثر الأمور التي تنجح العلاقات وتؤسس مجتمعاً منظماً احترام الكلمة واحترام المواعيد. وهذه كما قلت في الخطبة الماضية يا الحبة في الله، لا تقل أهمية أبداً عن صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك، بل قد تأتي يوم القيامة فتثقل الميزان. أنت واقف والميزان بين إيديك، بين يدي الله جل جلاله يوم القيامة، ناطر حسنة لا تدري لعل حسنة اسمها صدق المواعيد، تنزل في الميزان فترجح كفة الحسنات على كفة السيئات. أخيراً أي الحبة في الله، كل ما ذكرناه ينبغي أن تطبقه على نفسك، لكن ينبغي مع هذا الخلق أن نقرن خلق الإعذار، ولأهميته لعلي أفرد له خطبة خاصة بإذن الله، لكن أذكره الآن لأنه ينبغي أن يقرأ مع خلق الاحترام للمواعيد. لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى لا يخرج بعد هذه الخطبة أحد فيكون متواعد بعد الخطبة على الساعة 2 مع واحد إجاء 2:15، فأول ما نظر لي قال أنت منافق. عم شوفي، قال كنت الآن بمسجد فرقان والشيخ خطب خطبي وقال اللي بيتأخر الوعيد منافق، أنت منافق. لا، لست هذا ما أقصده. عليك أن تقرن مع هذا الخلق خلق الإعذار. من هو الذي ينطبق عليه أنه منافق؟ هو الذي أعطى وعدا وعند إعطائه للوعد كان يضمر في داخله وباطنه وقلبه أنه لن يفي بالوعد. لسان بس عم بتكلم حتى أسكته حتى أمرر الأمر، من باطنه لا يريد أن يفي بالوعد. كن صادق، ما تخاف، لا تخاف من أحد، قل مستعد أم غير مستعد، عندي استعداد أم ليس عندي استعداد، لا تقل نعم ثم تنقض. فلذلك الذي ينوي من لحظة إعطاء الوعد أنه لا يريد أن يفي بالوعد، فاعلم أن هذا فيه صفة من صفات المنافقين. والأمر الثاني هو الذي يتكرر منه إخلاف الوعد، لأنه أنا وإنت كلنا جميعاً نحن بحياة معرضين فيها للمشاكل، معرضين فيها للأعذار. يعني الذي كلما كلمته قال لك في عجقة على الطريق، كل ما أعطيته موعد عجقة على الطريق، كل ما أعطيته موعد رحت علي نومي، كل ما أعطيته موعد كنت مريض. هذه مشكلة. أما بين الحين والآخر هو معروف أنه صادق، لكن مر معه عذر فهذا يجب أن تعذره. إذن عليك أنت أن تكون صادقاً بوعدك، ومن أخلف الموعد معك أعذره ووكل أمرك إلى الله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذا الخلق الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا ممن يلتزم بوعده وكلمته يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، واجمع على الحق كلمتنا، وانصرنا على من عادانا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.